يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، كتاب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كريمة على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعند جميع المؤمنين، شرفها عظيم وفضلها جزيل. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبوها، وعلي رضي الله عنه بعلها، والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة ولداها، وخديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها أمها، قد جمع الله الكريم لها الشرف من كل وجه، مهجة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وثمرة فؤاده وقرة عينه رضي الله عنها، وعن بعلها وعن ذريتها الطيبة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاطمة سيدة نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآسية امرأة فرعون. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وسنذكر من فضلها ما تأدى إلينا مما حضرنا ذكره بمكة. هكذا قدم الإمام الأجري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، هذه المقدمة والتي أوجز فيها الكلام عن فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي عادة دأب عليها في الكلام على الفضائل، ثم يسوق بعد ذلك ما تأدى له من الأخبار مفصلة. والأخبار التي يريدها خاصة في الفضائل منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، بل إن بعض الروايات التي ساقها حكم بالوضع فيها لأنها من رواية من اتهم بالكذب. والإمام الأجري رحمه الله حينما يسوق هذه الأخبار إنما يريدها لأنه تلقاها عن غيره من الشيوخ، ولأنه يورد إسنادها على قاعدة من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، وعلى طالب العلم أن ينظر في أسانيد هذه الروايات، فإن صحت فالحمد لله، وإن كانت ضعيفة شديدة الضعف أو بلغت درجة الترك فإن بيان الإسناد يغني عن توضيح ذلك. وإن كان المحقق جزاه الله خيرا عني بالكلام على أسانيد الأحاديث والحكم عليها، وإن كان يعني في ما يبدو لي والله أعلم أن أحكامه مالت إلى الشدة أكثر منها يعني إلى ما ينبغي أن يحكم به، فقد يكون الحديث في الصحيح ومع ذلك يحكم عليه بالحسن لأن بعض رواته فيهم شيء من الطعن في الضبط وقد توبعت رواياتهم. ومعلوم أن الحديث إذا روي عمن تكلم فيه وقد توبعت رواياته بمن صحت عنه تلك الرواية فإن الحديث يرتقي إلى درجة الصحة، يكون تابعا للرواية التي عضدته وللرواية التي قوته، أما أن يحكم له بدرجة دون ذلك فهذا يعني مما رأيته تفرد به المحقق جزاه الله خيرا. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء عالمها. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل الله عز وجل لمريم ابنة عمران. وظاهر هذا الخبر أن مريم ابنة عمران وهي أم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، يعني أنها فضلت سائر النساء حيث شرفها الله تعالى بأن كانت أما لنبي ولرسول من رسل الله جل وعلا أجرى عليها معجزته وآياته حيث جاءها الملك وبشرها وأخبرها أن ما يخرج منها آية من آيات الله يبين الله سبحانه وتعالى فيه قدرته بأنه يخلق من غير أب كما خلق من غير أم وكما خلق من غير أب وأم. فلذلك كانت لمريم بنت عمران هذه الخصوصية. الحديث كما يقول المحقق أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه في فضائل الصحابة وأخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك، والحديث أيضا له شواهد يقول وشاهده الحديث الذي من بعده، وقد حكم المحقق على هذا الحديث بأنه حسن وحكم على الحديث الذي يشهد له بأنه صحيح. قوله فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل الله عز وجل لمريم ابنة عمران، يعني من الفضل حيث أنها ولدت عيسى عليه السلام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد الصنعاني أيضا صاحب كتاب الجامع عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث الذي أخرجه عن طريق عبد الرزاق قال أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أيضا في فضائل الصحابة وهو موجود في كتاب عبد الرزاق يعني المصنف، وقد أخرجه الإمام الترمذي في كتاب المناقب يعني من أصحاب الكتب الستة، وأخرجه الإمام الطحاوي لكن في كتابه مشكل الآذار، وأخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وأخرجه الحاكم يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وكتابه يسمى بالتقاسيم والأنواع، وأبو نعيم أخرجه في كتاب الحلية يعني حلية الأولياء، وهكذا أخرجه الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. فهذا هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث الأول عن طريق أبي سعيد الخدري. ثم قال رحمه الله قال وحدثناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر بن راشد عن قتادة عن أنس يعني الحديث نفسه لكنه ساقه من غير طريق محمد بن عبد الأعلى، فمحمد بن عبد الأعلى والإمام أحمد روي هذا الخبر حيث تابع كل واحد منهم الآخر متابعة تامة في روايته عن عبد الرزاق. قال قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآسية امرأة فرعون. فهؤلاء يعني من فضل من النساء، وفضل من النساء كثير كما جاء في هذا في صدر هذا الحديث فضل من النساء كثير وحسبك، وذكر هؤلاء الأربعة. فهذا الحديث يدلنا دلالة صريحة واضحة على فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد علق المحقق على هذا الحديث بأن إسناده صحيح، فهو إذن يعني متابعة للرواية الأولى. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال قال حدثنا عبد العزيز قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا عبد العزيز قال قال حدثنا ابن هلال أبو يعفور عن جابر عن أبي الطفيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها أما ترضيني أما ترضينا أنك سيدة نساء أمتي كما سادت مريم نساء قومها. هذا الحديث علق عليه المحقق بأنه ضعيف الإسناد لأن فيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي. قال ضعيف وقد وصف ورمي بالبدعة وهو أنه رافضي. وفيه محمد بن عبيد المحاربي قال صدوق من العاشرة. والحديث قال هو جزء من حديث أخرجه البخاري في الاستئذان ومسلم في فضائل الصحابة وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات وابن ماجه في الجنائز والحاكم في المستدرك والقطيع في فضائل الصحابة يعني زيادة على رواية أبيه. وفيه قصة بكاء فاطمة رضي الله تعالى عنها وضحكها. قال وأخرجه مسلم رحمه الله وأحمد في المسند من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة. ومع ذلك حكم المحقق بضعفه. وكان الأنسب والأولى يعني بدلا من هذه الإشارة أن يبين أن هذا الحديث وإن روي بذلك لكن المتابعات الموجودة ترفع من درجته وأقل ما يقال فيه إنه صحيح لغيره خصوصا وأن هذا الحديث كما قال أصله في الصحيحين وما جاء في الصحيحين يعني يعتبر من أصح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المحقق قد يعتذر له بأنه سار على منهج يصير عليه بعض المحدثين وهم الذين عنوا بالكلام عن علل الأحاديث فقد يوردون الحديث وإن كان مخرجا أصله في الصحيحين ونحوهما ويحكمون بضعفه لمجرد وجود الرجل الضعيف في سنده دون اعتبار بالمتابعات ودون اعتبار بالشواهد. وهذا منهج لكن هذا المنهج غالبا ما يشتغل به العلماء في كتب العلل حيث يسوقون الحديث الواحد من طرق متعددة فيحكمون على بعضها بالصحة وعلى بعضها بالحسن وعلى بعضها بالضعف اعتمادا على الرواة الذين نقلوا هذا الخبر. فقد يكون المحقق يعني سار على هذا المنهج وإن كان هذا الرأي الذي صار عليه أو المنهج الذي صار عليه يورد عليه أهل الحديث أن العبرة بمجموع الروايات وليست بأفراد الرواية. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود يعني عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن. وأبو بكر هذا له كتب من أشهرها الكتاب الذي يسمى بكتاب المصاحف. قال قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال قال حدثنا بشر بن مهران قال قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسبك منهن أربعا سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وآسية بنت مزاحم رضي الله عنها، ومريم بنت عمران. وحكم المحقق على هذا الحديث بالضعف، حيث علق على ذلك بقوله فيه بشر بن مهران الخصاف: قال ابن أبي حاتم ترك أبي حديثه، وفيه محمد بن دينار الأزدي الطاحي أبو بكر بن أبي الفرات قال صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته، وفيه يحيى بن حاتم العسكري يقول لم أقف على ترجمتي. وإن قال إن هذا الحديث أخرجه الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير، وأشار هنا إلى صحيحه، ولعل المراد بصحيحه هنا في الحديث رقم 3138، يعني إلى ما فعله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث درس كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي وأعاد تأليفه في كتابين: كتاب سماه صحيح الجامع، وكتاب سماه ضعيف الجامع. فإذا كان هذا هو المقصود فالحديث كما رأينا حكم بصحته، بالرغم من أن المحقق قال إنه ضعيف. قال حديث رقم كذا إلى أبي نعيم، وتقدم من حديث أنس في حديث رقم 1603 بدون ذكر آسية، يعني بنت مزاحم التي هي امرأة فرعون، والله سبحانه وتعالى قد خصها بالذكر في كتابه، حيث قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا عبد الله بن داهر الرازي قال قال حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن يعني البصرية رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، وكان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاها هكذا، وكان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاها هكذا بالنصب عندكم كل النسخ، ها ما فيش من النسخ غير هذه، لأن قوله وجاها يعني نصب على ما، مع أنه معطوف على منزلة، ومنزلة هنا تعرب على أنها اسم كان، كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه، كان منزلة وجاه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لفظة منزلة مرفوعة، لفظة جاه تكون مرفوعة، ها؟ ونصبها هنا يعني يحتاج إلى مبرر، إيش؟ فين الخن اسم كان ها؟ لأنه هو يقول وكان له، فالضمير في له جار مجرور، هذا المتعلق بالخبر، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، كانت منزلة وجاه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ هذا لأن نصبها يعني فيه ظاهره أنه لحن نحوي. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال يا عمران بن الحصين، فقال يا عمران بن الحصين إن لك عندنا منزلة وجاها، إن لك عندنا منزلة وجاها. هنا في هذا الموضع يعني العبارة صحيحة من حيث اللغة، لأن قوله إن لك منزلة، فمنزلة اسم إن، واسم إن يكون إيه؟ منصوبا، اسم إن يكون منصوبا، ولذلك عطف عليها قوله وجاها. أما في الصورة الأولى فإن منزلة أو فإن كلمة منزلة وجاه وقعت اسم كان، واسم كان يكون إيه؟ مرفوعا. فليلاحظ ها؟ ما سمعت؟ ما فهمت سؤالك؟ إيش بقى؟ ما فهمت السؤال ها؟ من باب؟ أيه؟ يعني بحسب ما كانت؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنها بأنها يعني ضربها الله مثلا للمؤمنين وللمسلمين، فهي منذ ذلك الوقت وهي يعني على الإسلام مستمرة وتوصف بالإسلام، وحيث إنها ليست من هذه الأمة فيمكن أن يقال بحسب ما كانت يعني في زمنها. فقال يا عمران بن الحصين إن لك عندنا منزلة وجاها، فهل لك في عيادة فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ قال فقلت نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وأي شرف أشرف من هذا؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة رضي الله عنها، فقال السلام عليك يا بني، أأدخل؟ فقالت أدخل يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال أنا ومن معي؟ قالت ومن معك يا رسول الله؟ قال معي عمران بن الحصين الخزاعي. قالت والذي بعثك بالحق يا أبا، ما علي إلا عبات لي. قال يا بني اصنعي بها هكذا وهكذا، وأشار بيده. فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذا جسدي قد واريته، فكيف لي برأسي؟ قال فألقى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاة له خلقا، فقال أي بني شدي بهذه على رأسي، ثم أذنت له فدخل، ودخلت معه، فقال كيف أصبحت يا أي بني؟ قالت أصبحت والله وجعت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وزادني وجعا على ما بي من وجع أني لست أقدر على طعام آكله، فقد أهلكني الجوع. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكيت معه، ثم قال ابشري يا بني وقري عينا ولا تجزعي، فوالذي بعثني بالنبوة حقا إن ذقت طعاما منذ ثلاث وإني لأكرم على الله عز وجل منك، ولو شئت أن أظل يطعمني ربي ويسقيني لفعلت، ولكن آثرت الآخرة على الدنيا. أي بني لا تجزعي، فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء، إنك لسيدة نساء العالمين. فوضعت يدها على رأسها ثم قالت: يا ليتها ماتت، فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد؟ قال: آسية سيدة نساء عالمها، ومريم سيدة نساء عالمها، وخديجة سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك. إن كنا في بيوت من قصب ولا أذى فيها ولا نصب. فقالت: يا رسول الله، ما بيوت من قصب؟ قال: در مجوف من قصب لا أذى فيه ولا صخب. قال ثم ضرب بيده على منكبها فقال: أي بنية، اقنعي بابن عمك، فوالذي بعثني بالنبوة حقا لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه موضوع، قال إسناده موضوع، لأن فيه عمرو بن عبيد وعمرو بن جميع وعبد الله بن داهر، كلهم تقدم الكلام عليهم يعني بالضعف. بل إن منهم من رمي بالكذب. ويقول إن هذا الحديث لم يقف عليه عند غير المصنف، بمعنى أنه تفرد به الإمام الآجري، وهذا محل الإشكال الذي أساقه المحقق، وقال يعني مما يدلنا على أن هذا الحديث فيه يعني من علامات الوضع: أولا، إن هذا الحديث جاء فيه أنها كانت تقول: فداك أبي وأمي. كيف تقول فداك أبي وأمي وهو أبوها؟ ها؟ كيف تفاديه بأبيها وهو أبوها؟ ما يدل على التناقض. وأيضا مما تنبه له المؤلف أو المحقق، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالنبوة، يقول هذا ليس معروفا في أقسام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقسم: والذي بعثني بالحق، والذي نفسي بيده. أما هذه اليمين فلم تكن مشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك علق المحقق قائلا: من أبوها الذي تفدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: لا قاتل الله الوضاعين، كأنه يعني يشير ويبين أن هذا يعني مما يمكن أن يعتبر موضوعا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني الفضل بن موسى مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت. قالت أم سلمة فلم أسألها عن شيء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما توفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت وفبكيت ثم حدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فضحكت. هكذا جاءت الرواية. وهذه الرواية حكم عليها المحقق بأنها ضعيفة وبأنها يعني مقلوبة، لأن الرواية المشهورة عن عائشة رضي الله عنها وأنها سألت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وليس بعد فتح مكة. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تعوده فأسر لها شيئا فبكى، ثم أسر لها شيئا فضحك. فلما سألت عائشة رضي الله عنها قالت يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي ولا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منها أن تخبرها عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما أسره لها، فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بأنه حان وقت موته وأنه طلب من الرفيق الأعلى فبكت لذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها هي أول من يلحقه من أهله، أول الناس لحوقا به من أهله، فضحكت لذلك. هذا هو الخبر المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال المحقق هذا فيه إسناد ضعيف، لأن فيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المدني ويقال له هاشم بن هاشم بن هاشم، وفيه محمد بن خالد بن عثمة يقال إنها أمه صدوق يخطي، وفيه موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ. قال وأخرجه الترمذي في المناقب من حديث محمد بن خالد بن عثمة به. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والحديث متفق عليه عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فكأنه يعد مقلوبا أو هو شاهد. صاحب هذا السؤال إن شاء الله نجيبه بعد الدرس لأن موضوعه يعني لا علاقة له بالدرس، وهو موضوع خاص أيضا لا علاقة له يعني بأن يطرح سؤال في الدرس. ثم قال رحمه الله باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وعظم قدرها عنده رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال أخبرنا عثمان بن عمر البصري قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت إليه فأخذت بيدي وقبلته وأجلسته في مجلسها. فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. فسألتها فقالت: أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أنني أول أهله لحوقا به فضحكت. هذا الحديث حكم عليه الإمام الجري بأن حكم عليه المحقق بأنه حسن، وذلك لأن فيه ميسرة بن حبيب النهدي قال صدوق من السابعة، وفيه المنهال بن عمرو قال صدوق ربما وهم، لكن الحديث يقول أخرجه أبو داود في الأدب في باب ما جاء في القيام، وأخرجه الترمذي في المناقب، والنسائي في فضائل الصحابة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، من طرق عن عثمان بن عمر به. وتقدم الجزء الأخير منه في الحديث رقم 1605، يعني على أن هذا الحديث في الصحيح. قال: وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، والرواية التي بين أيدينا عن طريق عائشة رضي الله عنها. وهذا هو الذي أشرت إليه في أول الدرس من أن المحقق جزاه الله خيرا إنما يحكم على الحديث من خلال سنده، وينظر إليه على أنه حديث لا علاقة له بطرقه. وبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لفاطمة رضي الله عنها: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به، وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. وحكم المحقق على هذا الحديث، قال إنه حديث حسن لأن فيه محمد بن عمرو الليثي صدوق له أوهام، وأن هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وأخرجه الطبراني في كتابه الجامع المعجم الكبير، وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة، وأخرجه ابن حبان يعني في كتابه الصحيح من طريق محمد بن عمرو به. وتقدم من حديث الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن حديث عروة بن الزبير عن عائشة قال: وهو مخرج في الصحيحين. ولهذا كان الأنسب أن يلحق بما صحح. طيب، ما دام باقي 10 دقائق نكمل باقي الحديث. قال: باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب فاطمة رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي أو السقطي قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث حكم بأنه صحيح الإسناد، والحديث أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة، وكذا النسائي، وأخرجه بأطول من مما هو هنا، وأن لهذا الحديث سبب ورود، ذلك أنه نمي إلى فاطمة رضي الله عنها أن علي رضي الله تعالى عنه خطب فاطمة بنت أبي جهل وأراد أن يتزوجها على فاطمة رضي الله عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. وقال: هذه المقالة فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها أو يغضبني ما يغضبها. ولذلك ترك علي رضي الله تعالى عنه خطبة هذه المرأة. وهنا أشار المحقق إلى ذلك حيث قال: وأخرجه بأطول مما هاهنا، وفيه قصة إرادة علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل كما في الحديث التالي والذي يليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، وأخرجه مسلم في الحديث رقم 2449 وغيرهما من حديث الزهري. قال: أخبرني علي بن الحسين أن المسور، يعني ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه، قال فذكره، وأخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، والحاكم يعني في المستدرك، وغيرهم من طرق عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة يعني الحديثة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية أن علي رضي الله تعالى عنه أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن علي أراد أن ينكح العوراء، ولم يكن ذلك له أن يجمع بين ابنة عدو الله وبين ابنة حبيب الله. يقول هذه العبارة هكذا جاءت، لكن المشهور في سائر الروايات: وابنة رسول الله. إنما فاطمة بضعة مني، ومعنى بضعة يعني قطعة، فمن أغضبها فقد أغضبني. وحكم المحقق على هذا الحديث بأنه مرسل، حيث إن محمد بن علي اللي هو ابن الحنفية من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه إنما تسرى بأمه إبان وقعة اليمامة، يعني في أيام حروب الردة، لما كانت حروب الردة وغزا أبو بكر رضي الله تعالى عنه اليمامة وقتل مسيلمة وسبي المقاتلة، فكان هذه المرأة التي هي من بني حنيفة أعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعلي، كانت من نصيبه في الغزو، من نصيبه من الغنائم، فتسرى بها وأنجبت له محمدا الذي يسمى بمحمد ابن الحنفية، وهو محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فمحمد لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر هنا بالخبر مرفوعا، ولذلك حكم أهل العلم بأن هذا الحديث يعتبر من المراسيل. قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا محمد بن رزق الله يعني الكلدوان الكلوذاني قال قال حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي قال قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال قال حدثني الزهري قال قال أخبرني علي بن الحسين يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنهما أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما شأنك يا فاطمة فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي بن أبي طالب وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور بن مخرمة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يعني على المنبر ثم قال أما بعد فإنما فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها بضعة مني وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابنة عدو الله أبدا. قال فبلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه فترك علي رضي الله تعالى عنه الخطبة.